الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن وقفنا عند مسألة الخامسة، الوجه الثاني، الأوجه الإصطلاحية التي ذكرها المصنف. أظن قرأنا الأول والثاني. قوله وأما الثاني فيستدل عليها أيضا بأمرين، هذه قرأناها، وأمر ثالث هو أنه لو سلم أنها محبوبة أو مكروهة، هذا قرئ. الوجه الثاني أن يكون خاصا بالمقدور عليه، إلا أن هذا الوجه على ضربين. نعم، فذكرنا الوجه الأول أو الضرب الأول وبقي الثاني. المسألة الخامسة، احنا في الخامسة. اي نعم في الخامسة. اي نعم في الخامسة. طبعا هي أربعة أوجه، ولما فك أحدها إلى اثنين صارت خمسة، هي أربعة أوجه. قرأنا الأول، يعني الثاني قسمه إلى ضربين، أن تكون المشقة ملازمة أو مختصة بأعيان الأفعال، والثاني أن لا تكون مختصة، قرأناها هذه. والوجه الثالث أن يكون خاصا بالمقدور عليه وليس فيه من التأثير. طيب تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هو المسألة هذه، يعني المسألة الخامسة، يقول تقدم الكلام على التكليف بما لا يدخل تحت مقدور المكلف، وبقي النظر فيما يدخل تحت مقدوره وهو عليه شاق، يعني هو مقدور عليه لكن مع مشقة، فهل مثل هذا يعني يجب أو يقع التكليف به أو لا يقع؟ ولما فسر المشقة قال أصلا المشقة تطلق على أربعة أوجه، وذكر منها ما يعم المقدور عليه وغيره فيدخل فيه التكليف ما لا يطاق، ثم ذكر النوع الثاني أن يكون خاصا بالمقدور، وهذا قسمه إلى ما هو ملازم لأعيان الأفعال المكلف بها، بحيث لو وقعت ولو مرة واحدة وجد فيها هذا الأمر الشاق أو هذه المشقة، مع القدرة طبعا عليها لكنها فيها مشقة خارجة عن المعتاد، وقال هذه هي التي جاءت الرخص ل يعني مراعاتها. وأما الثاني منها فهي أن لا تكون ملازمة لكل فعل لكنها تلزم مع التكرار، يعني هي ليس كل فعل يلزم منه مشقة، ولكن إذا تكرر الفعل أصبحت فيه مشقة غير متحملة أو غير معتادة. وأما الثالث فهو أن يكون خاصا بالمقدور عليه وليس فيه من التأثير ما يخرج عن المعتاد، عن الأعمال العادية. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والوجه الثالث أن يكون خاصا بالمقدور عليه وليس فيه من التأثير في تعب النفس خروج عن المعتاد في الأعمال العادية، ولكن نفس التكليف به زيادة على ما جرت به العادات قبل التكليف على شاق على النفس، ولكن نفس التكليف به زيادة على ما جرت به العادات قبل التكليف شاق على النفس، ولذلك أطلق عليه لفظ التكليف، وهو في اللغة يقتضي منع المشقة، لأن العرب تقول كلفته معنى المشقة، يقتضي معنى المشقة. نعم، وهو في اللغة يقتضي معنى المشقة، لأن العرب تقول كلفته تكليفا إذا حملته أمرا يشق عليه وأمرته به، وتكلفت الشيء إذا تحملته على مشقة، وحملت الشيء تكلفة إذا لم تطقه إلا تكلفا، فمثل هذا يسمى مشقة بهذا الاعتبار، لأنه إلقاء بالمقاليد ودخول في أعمال زائدة على ما اقتضته الحياة الدنيا. وهناك من الفقهاء من يعني تردد في بعض المواضع من كتبه مثل شيخ الإسلام بن تيمية في إطلاق اسم التكليف، وقال يعني ما ينبغي أن نقول تكليف، التكليف هو الشاق، فينبغي أن لا نقول يعني أن التقسيم الأحكام إلى تكليفية، قال أنه غير مقبول لأنها ما فيها تكليف، لأن التكليف هو التكليف هو الشاق. لكن التيار غالب وما استطاع أنه يعني يدافع عن هذا الرأي، والكلفة موجودة في كل الشرائع، ولكن الكلفة التي تخرج عن المعتاد هي التي نفيت عنا في الشريعة الإسلامية والحمد لله. وسيأتي الضابط، ضابط المشقة أو ضابط الكلفة التي تمنع الخطاب والتكليف. نعم. أحسن الله إليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم كلفه من عمل الباب سيكون، ألا يعد دليل على اعتبار الكلفة؟ على كل يحتاج تدقيق في اللفظ، هل هو بهذا اللفظ يعني اكلفوا ولا بلفظ خذوا، يعني فهذا وغيره من الأحاديث التي يستدل بألفاظ خاصة فيها ما هو بالمعنى العام لها تحتاج إلى تدقيق في اللفظ هل ورد بهذا أو لا. نعم. والرابع أن يكون خاصا بما يلزم عما قبله، فإن التكليف إخراج للمكلف عن هوى نفسه، ومخالفة الهوى شاقة على صاحب الهوى مطلقا، ويلحق الإنسان بسببه يعني عما قبله. ما المقصود بما قبله؟ خاصا بما يلزم عما قبله، يعني عما يقع قبله والله أعلم، أو ينشأ عما يسبقه، ويكون قد تعود الذي سبقه أفعال تعود عليها الإنسان، فإذا حرمت عليها أو منع منها كان في ذلك كلفة عليه. وقد يكون قبل، قد تكون قبل لا يعلم بتحريمها، أو أنها يعني ما كانت محرمة عليه لكونها في ملكه ثم انفصلت عن ملكه مثلا، فهذا فيه مشقة عليه يقول. فهذا النوع الرابع مشقة تلزم المكلف لأنه اعتاد على أمر معين فاختلف عليه هذا الأمر، وهذا مخالفة العادة والهوى، مخالفة الهوى الذي كان يسير عليه. ومثل هذه طبعا هي غير مراعاة في الشرع، ولو روعيت ما قيل لأحد تعود على محرم اتركه، لأنه سيكون شاقا عليه، وكل الذين تعودوا على المحرمات إذا سئلوا كيف استطاعوا يتركونها سيجدون أنهم بذلوا يعني جهدا لتجاوز هذه الحقبة من أعمارهم، فلهذا عدها من بين المشاق، لأنه هو عدد كل المشاق، فعد منها المشقة التي تلزم من ممارسة الفعل الممنوع أو عما قبلها كما يقول هو، قد يكون ممنوعا وقد يكون قبل مباحا له ثم حرم عليه، مثلا بعتق الأمة إن كانت هناك أمة، أو بطلاق الزوجة، أو يعني رضاع أو ما أشبه ذلك، اكتشاف رضاع، اكتشاف كذا، فكانت قبل يعني في عصمته مثلا الزوجة فهي حلال، ثم لما فارق سيكون أيضا مفارقة ما اعتاد عليه فيه شيء من الصعوبة لأنه ضد هواه. وكذلك الذين اعتادوا شرب المسكرات والمخدرات ونحوها يجدون مشقة عظيمة في الإقلاع عنها. نعم. ومخالفة الهوى شاقة على صاحب الهوى مطلقا، ويلحق الإنسان بسببها تعب وعناء، وذلك معلوم في العادات الجارية في الخلق. فهذه خمسة أوجه من حيث النظر إلى المشقة في نفسها انتظمت في أربعة. هي خمسة بالتفكيك الثاني إلى قسمين، وإلا فهي أربعة. نعم. فأما الأول فقد تخلص في الأصول وتقدم ما يتعلق به، وهو الذي غير المقدور عليه. الأول المشقة غير المقدور عليها، يعني ما لا يطاق كما يعبرون عنه. نعم. الذي هو العام يعني في المقدور عليه وغير مقدور عليه. غير المقدور عليه، تخلص من الأصول في الأصول وتقدم به. كل هذا ذكروها أهل الأصول وقالوا أنه هو يقصد بالأول شيخنا أحد الوجه الأول الاصطلاحي، يقصد الوجه الأول الاصطلاحي اللي يشمل أن يكون عاما في أي اللي يشمل. نعم. غير المقدور عليه. نعم. غير المقدور عليه. نعم. إما لكونه الذي يظهر أنه يقصد غير يقصد ما لا يطاق فقط. لأنه سيذكر الذي يطاق بمشقة ويقسم ويذكره مرة ثانية. الثاني هو الذي يطاق بمشقة، فالأول غير مقدور عليه. الأول هو غير المقدور عليه، وهذا هو التكليف بما لا يطاق، وهذا هو الذي تخلص في الأصول، يذكره الأصوليون والفقهاء وكلهم يقولون لا تكليف مع العجز. نعم. والثاني هو الذي يطاق بشيء من المشقة، وسيفصل في نوعية المشقة. نعم. وأما الثاني وهي المسألة السادسة، فإن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق الإعنات فيه، والدليل على ذلك أمور. أحدها النصوص الدالة على ذلك، كقوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا الآية، وفي الحديث قال الله قد فعلت، وجاء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم الآية، وفي الحديث بعثت بالحنيفية السمحة، وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وإنما قال ما لم يكن إثما لأن ترك الإثم لا مشقة فيه من حيث كان مجرد ترك، إلى أشباه ذلك مما في هذا المعنى، ولو كان قاصدا للمشقة لما كان مريدا لليسر ولا للتخفيف، ولكان مريدا للحرج والعسر، وذلك باطل. نعم. والثاني ما ثبت أيضا من مشروعية الرخص، وهو أمر مقطوع به، ومما علم من دين الأمة ضرورة. هذا الدليل الثاني، يعني هذا في الاستدلال الثاني من الأدلة على أن الله لم يكلفنا ما فيه مشقة عظيمة. نعم. والثاني ما ثبت أيضا من مشروعية الرخص، وهو أمر مقطوع به، ومما علم من دين الأمة ضرورة، كرخص القصر والفطر والجمع وتناول المحرمات في الاضطرار، فإن هذا نمط يدل قطعا على مطلق رفع الحرج والمشقة، وكذلك ما جاء من النهي عن التعمق والتكلف والتسبب في الانقطاع عن دوام الأعمال، ولو كان الشارع قاصدا للمشقة في التكليف لما كان ثم ترخيص ولا تخفيف. والثالث الإجماع على عدم وقوعه وجودا في التكليف، وهو يدل على عدم قصد الشارع إليه، ولو كان واقعا لحصل في الشريعة التناقض والاختلاف، وذلك منفي عنها، فإنه إذا كان وضع الشريعة على قصد الإعنات والمشقة، وقد ثبت أنها موضوعة على قصد الرفق والتيسير، كان الجمع بينهما تناقضا واختلافا، وهي منزهة عن ذلك. وأما الثالث وهي المسألة السابعة، فإنه لا ينازع في أن الثالث هو الذي يحصل فيه مشقة ولكنها مشقة معتادة. إذن عندنا ما لا يطاق، ما فيه مشقة عظيمة، يعني يمكن لا تمنع تماما من فعله ولكنها مشقة خارجة عن المعتاد. والثالث ما فيه مشقة معتادة. نعم. فإنه لا ينازع في أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما، ولكن لا تسمى في العادة المستمرة مشقة، كما لا يسمى في العادة مشقة طلب المعاش بالتحرف وسائر الصنائع، لأنه ممكن معتاد لا يقطع ما فيه من الكلفة عن العمل في الغالب المعتاد. بل أهل العقول وأرباب العادات يعدون المنقطع عنه كسلان ويذمونه بذلك، فكذلك المعتاد في التكاليف. وإلى هذا المعنى يرجع الفرق بين المشقة التي لا تعد مشقة عادة والتي تعد مشقة، وهو أنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه، أو إلى وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله أو حال من أحواله، فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد. وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة مشقة وإن سميت كلفة. هذا ضابط مهم جدا ولا بد من ضبطه، يعني ما هو ضابط المشقة التي لا تخرج عن المعتاد والمشقة اللي خارج عن المعتاد، لأنهم يرد كثيرا إن كانت المشقة خارجة عن المعتاد فإنها ترفع التكليف، وإن لم تكن خارجة فلا ترفع التكليف، ولكن لا يذكرون ضابطا دقيقا. فالمصنف هنا ذكر الضابط الدقيق وقال العبرة بأن هذه المشقة هل ستؤدي إلى انقطاع العمل لو استمر عليها، أو الانقطاع عن بعضه، أو ترك بعض الواجبات التي هي واجبة عليه تجاه نفسه أو تجاه الآخرين، وهذا ما يعني عبر عنه بقوله أو وقوع خلل في صاحبه، يعني صاحب العمل نفسه، إما في نفسه أو في ماله أو حال من أحواله، فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد. إذن هي لابد أن يترتب عليها إما انقطاع العمل أو بعض، نعم، يعني لو داوم عليه ستؤدي به للانقطاع والعجز، أو انقطاع عن بعضه في المستقبل، أو وقوع خلل في العامل نفسه والمكلف نفسه، إما من هلاك أو تأخر برء مثلا، أو تلف مال، أو تغير حال يشق عليه. هذه هي المشقة الخارجة عن المعتاد، وإن لم يكن فيها شيء من ذلك فهي من المشاق المعتادة التي لا تسمى مشاقا في عرف الشرع، لكنها في اللغة قد تسمى مشقة، لكن في عرف الشرع هي ليست مشقة، في عرف الشرع ليست مشقة، بل حتى في عرف الناس ما يقال إن هذا فيه مشقة، وذلك لكون الناس كلهم يفعلون مثل هذا الفعل. يعني لو قال قائل إن في طبخ الطعام وكذا مشقة عظيمة، والله فيه مشقة، هو فيه شيء من التعب لكن ما تسمى مشقة، فالذي يطبخ لنفسه طبخة شهية هو يتلذذ بهذا، من قال لكن فيه مشقة؟ والذي يذهب إلى عمله يوميا وكذا قد يكون في بعض الأعمال فيها شيء من المشاق، لكنها ليست هي المشاق التي تمنع من التكليف، ولهذا إن سميت مشقة فهي من حيث اللغة، وإلا ففي الشرع والعرف ليست مشقة. نعم. لا، هو نقص الخلل، هذا يشمل هلاك نفسه أو تلف عضو أو ضياع مال، أو يعني خلل، أي خلل يعني تختل به حياته بحيث أنه يتضرر ضررا واضحا، هذا يعتبر داخلا فيه، يعني انقطاع عن العمل مثلا أو الطرد من العمل، هذا خلل، مع أن الناس يقول هذا ما في ضرورة يا أخي، الرازق الله، نعم الرازق الله، لكن هذا أنت متعود على أن كل آخر شهر يأتيك مرتب ثم يقال لك اترك العمل هذا وانقطع عنه، أليس في هذا مشقة عليه؟ لا شك، وابحث عن عمل آخر ربما يجد أو لا يجد. نعم. هل الصورة الأخيرة تعتبر تغير أو حال من أحواله؟ ما يعني المؤلف حال من أحواله؟ أو حال من أحواله، نعم، يعني في نفسه أو ماله أو حال من أحواله، يعني حال من أحواله يمكن ما تؤخذ على الإطلاق تغير الحال، قد تتغير إلى أحسن أو إلى مساوي، أيوة، أو تغير متحمل، المهم أنه ما يشق على نفسه مشقة يعني تؤدي إلى تكاسله فيما بعد عن العمل، أو انقطاع عن بعض منه، أو ذهاب شيء من المال، أو يعني النفس، أو ما أشبه ذلك.

دل على أنها مقصودة له، وإلا فلو لم يقصدها لم يقع عليها ثواب كسائر الأمور التي لم يكلف بها، فأوقعها المكلف باختياره حسب ما هو مذكور في المباح في كتاب الأحكام. فدل هذا كله على قصد الشارع لطلب المشقة بالتكليف وهو المطلوب. فالجواب عن الأول أن التكليف إذا وجه على المكلف يمكن القصد فيه على وجهين: أحدهما أن يقصد إليه من جهة ما هو مشقة، والثاني أن يقصد إليه من جهة ما هو مصلحة وخير للمكلف عاجلا وآجلا. فأما الثاني فلا شك في أنه مقصود الشارع بالعمل، والشريعة كلها ناطقة بذلك كما تقدم في أول هذا الكتاب. وأما الأول فلا نسلم أنه قصد ذلك، والقصدان لا يلزم اجتماعهما، فإن الطبيب يقصد بسقي الدواء المر البشع والإيلام بفصل العروق وقطع الأعضاء المتآكلة نفع المريض لا إيلامه، وإن كان على علم من حصول الإيلام. فكذلك يتصور في قصد الشارع إلى مصالح الخلق بالتكليف في العاجلة والآجلة، والإجماع على أن الشارع يقصد بالتكاليف المصالح على الجملة، والنزاع يعني الإجماع مستقر على أن المقصود به المصلحة، فإن كان قد أصابه شيء من المشقة والألم فهذا ليس هو المقصود، المقصود المصلحة. وشبه هذا بعمل الطبيب وهو واضح يعني جلي. وإنما والنزاع في قصده للمشقة، وإنما سمي تكليفا باعتبار ما يلزمه على عادة العرب في تسمية الشيء بما يلزمه، وإن كان في الاستعمال غير مقصود حسب ما هو معلوم في علم الاشتقاق، من غير أن يكون ذلك مجازا بل على حقيقة الوضع اللغوي. أحسن الله إليك، يعني تسمية الشيء بما يلزمه وإخراجه من باب الحقيقة، إبقاؤه في باب الحقيقة ما فيه إشكال، اعتباره حقيقة. وهذا وهذا ترى يحل بعض الإشكالات، يعني يحل بعض الإشكالات أنه يعني تفسير الشيء بلازمه، وأنه لا يلزم أن نسميه مجازا، وهذا جنوح إلى طبعا إلى القول الذي لا يرى التوسع في قضية المجاز، لأن فيه ثلاث مسارات أو ثلاث اتجاهات عند العلماء. منهم من أنكر المجاز بالكلية، ومنهم من أثبته وتوسع فيه وأصبح كل كلام الناس مجاز، حتى يقول إذا قلت ضربت فلانا هذا مجاز، أنت ما ضربت كله، يمكن ضربت براسه، وأنت قلت ضربت فلان، طيب قلت ضربت رأسه، قال حتى ضربت رأسه، أين وقع الساهم؟ يمكن وقع في مقدمة الرأس ولا في مؤخرته، هذا مجاز. يعني كل كلام العرب بناء على هذا مجاز، وهذا إغال فيه. وبعضهم توسط قال حينما تكون يعني الانتقال يحتاج إلى تأمل وفكر ومن معنى إلى معنى، نعم مثل ما قال الشيخ الشنقيطي، قال القرآن ما في مجاز، كل الذي تسمونه مجازات هذه تفهم مباشرة من غير يعني تردد، فلماذا نسميه مجازا؟ لكن فيه مجازات أخرى، وذكر أمثلة لها كثيرة، يعني هذه تعد من المجاز لأن الذهن ما ينتقل إليها إلا بعد شيء من التأمل والبحث عن العلاقة وماذا يريد بهذا، ثم بعد ذلك يصل إليها الذهن، فهذه هي التي نسميها مجازا. أما التي تدرك مباشرة فقال ما ينبغي أن تسمى مجازا. فالمصنف هنا يبدو أنه مال إلى هذا، يعني هذا يمكن أن نسمي الشيء بلازمه ولا يكون من المجاز، ما يكون من المجاز. ولهذا بعض السلف فسروا بعض الصفات بلوازمها، وما قيل إنهم صرفوها عن حقيقتها، وإذا سئل هي حقيقة يقول نعم حقيقة، فيسمونها حقيقة مع كونهم فسروها بلازمها، فسروها بلازمها. نعم. والجواب عن الثاني أن العلم بوقوع المسبب عن السبب، وإن ثبت أنه يقوم مقام القصد إليه في حق المكلف، يعني مجرد العلم بوقوع المسبب ناشئا عن ذلك السبب هذا لا يلزم منه القصد، يعني نعم. فإنما هو جار مجرى القصد من بعض الوجوه، أعني في الأحكام الشرعية من جهة ما هو بالتسبب متعد على الجملة، لا من جهة ما هو قصد للمفسدة الواقعة، إذ قد فرضناه لم يقصد إلا منفعة نفسه، وإذا كان غير قاصد فهو المطلوب هنا في حق الشارع، إذ هو قاصد نفس المصلحة لا ما يلزم في طريقها من بعض المفاسد. وقد تقدم لهذا تقرير في كتاب الأحكام وسيأتي بسطه في حق المكلف بعد هذا إن شاء الله. وأيضا لو لزم من قصد الشارع إلى التكليف بما يلزم عنه مفسدة في طريق المصلحة قصده إلى إيقاع المفسدة شرعا لزم بطلان ما تقدم البرهان على صحته من وضع الشريعة للمصالح لا للمفاسد. ولزم في خصوص مسألتنا أن يكون قاصدا لرفع المشقة وإيقاعها معا، وهو محال باطل عقلا وسمعا. نعم، في نقاشه يعني لهم، لا يمكن في حق الشارع أن نقول إنه لم يقصد ما ترتب على الفعل من المشقة وإنما قصد المصلحة، يعني هذا من لا يمكن أن نقول هذا. إذا لو سلمنا أن هذه مقصودة لاجتمع قصد المصلحة وقصد المفسدة، وهذا ممتنع، فالإجماع على أنه أن المصلحة هي المقصود الأعظم وأنها هي أم المقاصد، تحقيق المصالح وتكميلها أو جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. لكنه هنا جزم بأن المشقة مفسدة وبنى عليه الكلام. المشقة إذا وصلت إلى درجة تكون مفسدة، نعم، يعني هي في العقل، في العقل المشقة ضرر، ويقصد بالمفسدة الضرر، ففيها شيء من الضرر، لكنه إذا قورن بما ينشأ عنه من المصلحة تلاشى. وهو قد سبقا قرر هناك فيما سبق أن العبرة للغالب وأن المغلوب لا يلتفت إليه ولا يعطى حكما. إذا كان فيه يعني مشقة قليلة أو في ضرر يسير ومنفعة عظيمة فالمغلوب لا يعطى حكما، وإنما الحكم للغالب ويبنى عليه ولا يقال إنها ضرر أصلا. نعم. وأيضا فلا يمتنع قصد الطبيب لسقي الدواء المر وقطع الأعضاء المتآكلة وقلع الأضراس الوجعة وبط الخراجات وأن يحمي المريض ما يشتهيه، وإن كان يلزم منه إذاية المريض، لأن المقصود إنما هو المصلحة التي هي أعظم وآكد في المراعاة من مفسدة الإيذاء التي هي بطريق اللزوم، وهذا شأن الشريعة أبدا. فإذا كان التكليف على وجه فلا بد منه وإن أدى إلى مشقة، لأن المقصود المصلحة، فالتكليف أبدا جار على هذا المهيع، فقد علم من الشارع أن المشقة ينهى عنها، فإذا أمر بما تلزم عنه فلم يقصدها، إذ لو كان قاصدا لها لما نهى عنها. ومن هنا لا يسمى ما يلزم من الأعمال العاديات مشقة عادة. أي نعم، ما يسمى مشقة في عرف الناس بل ولا في عرف الشرع، ولا تسمى مشقة لأنها هنا مغلوبة ونادرة وقليلة الوجود والمصلحة غالبة عليها. نعم. وتحصيله أن التكليف بالمعتادات وما هو من جنسها لا مشقة فيه كما تقدم، فما يلزم عن التكاليف لا يسمى مشقة، فضلا عن أن يكون العلم بوقوعها يستلزم طلبها أو القصد إليها. والجواب عن الثالث أن الثواب حاصل من حيث كانت المشقة لا بد من وقوعها. الثالث يعني اللي قال أنه فيها ثواب زائد، وهذا ما يستطيع أن ينكر أن فيها ثواب زائد. نعم. والجواب عن الثالث أن الثواب حاصل من حيث كانت المشقة لا بد من وقوعها لزوما عن مجرد التكليف، وبها حصل العمل المكلف به، ومن هذه الجهة يصح أن تكون كالمقصودة لا أنها مقصودة مطلقة، فرتب الشارع في مقابلتها أجرا زائدا على أجر إيقاع المكلف به، ولا يدل هذا على أن النصب مطلوب أصلا. ويؤيد هذا أن الثواب يحصل بسبب المشقات وإن لم تتسبب عن العمل المطلوب، كما يؤجر الإنسان ويكفر عنه من سيئاته بسبب ما يلحقه من المصائب والمشقات كما دل عليه قوله. يعني وهي ليست من عمله ولا مقصودة بالنسبة له. نعم. كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به من سيئاته، وما أشبه ذلك. وأيضا فالمباح إذا علم أنه ينشأ عنه ممنوع لا يكون العلم بذلك كالقصد إلى نفس الممنوع، وكذلك يتفق على منع القصد إلى نفس الممنوع اللازم عن المباح، ويختلفون إذا لم يقصد إليه وهو عالم به، وسيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. فصل. ويترتب على هذا أصل آخر وهو أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها في التكليف. يعني هذه كأنها قواعد تفرعت عن ما سبق. يعني إذا عرفنا أن المشقة لا غير مقصودة للشارع حتى وإن كانت صغيرة وغير معتادة هي غير مقصودة، فمعنى هذا أن المكلف ليس له أن يبحث عن المشقة ويطلبها حتى يزداد أجره، لكن إذا رافقت الفعل مشقة فإنه يثاب عليها ولا يعني يقدم على العمل وإن كان فيه مشقة ولا بأس، لكن لا يبحث عن ذات المشقة. نعم. يعني لا تلازم بين هذا وبين القصد، يعني لا تلازم بين الثواب وبين أن يكون هذا العمل مقصودا، يعني يمكن يحصل الثواب من غير أن يكون مقصودا، هو يريد الانفكاك فقط. أي نعم. ويترتب على هذا أصل آخر وهو أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها في التكليف نظرا إلى عظم أجرها، وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل. يعني يقصد إلى العمل الشاق ولا يقصد إلى المشقة. نعم. أما هذا الثاني فلأنه شأن التكليف في العمل كله، لأنه إنما يقصد نفس العمل المرتب عليه الأجر وذلك هو قصد الشارع بوضع التكليف به، وما جاء على موافقة قصد الشارع هو المطلوب. وأما الأول فإن الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات كما سيذكر في موضعه إن شاء الله، فلا يصلح منه إلا يعني يذكر في مقاصد المكلفين، هذا سيذكر في القسم الثاني وهو مقاصد المكلفين. نعم. فلا يصلح منه إلا ما وافق قصد الشارع، فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة فقد خالف قصد الشارع، من حيث إن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة، وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل، فالقصد إلى المشقة باطل، فهو إذن من قبيل ما ينهى عنه، وما ينهى عنه لا ثواب فيه، بل فيه الإثم إن ارتفع النهي إلى درجة التحريم، فطلب الأجل بقصد الدخول في المشقة قصد مناقض. كلام واضح وجميل. نعم. فإن قيل هذا مخالف لما في الصحيح من حديث جابر قال: خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب المسجد، قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك، فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. وفي رواية فقالوا: ما كان يسرنا أن كنا تحولنا. وفي رواية عن جابر قال: كانت ديارنا نائية عن المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن لكم بكل خطوة درجة. وفي رقائق ابن المبارك عن أبي موسى الأشعري أنه كان في سفينة في البحر مرفوع شراعها، فإذا رجل يقول: يا أهل السفينة قفوا سبع مرار، فقلنا: ألا ترى على أي حال نحن؟ ثم قال في السابعة: لقضاء قضاه الله على نفسه، أنه من عطش لله نفسه في يوم حار من أيام الدنيا شديد الحر، كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. فكان أبو موسى يتتبع اليوم المعمعاني الشديد الحر فيصومه. وفي الشريعة من هذا ما يدل على أن قصد المكلف إلى التشديد على نفسه في العبادة وسائر التكاليف صحيح مثاب عليه، فإن أولئك الذين أحبوا الانتقال أمرهم عليه الصلاة والسلام بالثبوت لأجل عظم الأجر بكثرة الخطى، فكانوا كرجل له طريقان إلى العمل، أحدهما سهل والآخر صعب، فأمر بالصعب ووعد على ذلك بالأجر، بل جاء نهيهم عن ذلك إرشادا إلى كثرة الأجر. وتأمل أحوال أصحاب الأحوال من الأولياء فإنهم ركبوا في التعبد إلى ربهم أعلى ما بلغته طاقتهم. قدم الكلام عن أصحاب الأحوال واستشهاد المصنف بهم كثيرا، فهو دائما يعني يحسن الظن بهم ويخرج ما ينقل عنهم من روايات، وإن كانت أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم لا دلالة فيها، لا دلالة فيها، بل حتى ما ذكره من قبل ليس فيه دلالة على ما ذكر. نعم. حتى كان من أصلهم الأخذ بعزائم العلم وترك حتى كان من أصلهم الأخذ بعزائم العلم وترك الرخص جملة، فهذا كله دليل على خلاف ما تقدم. وفي الصحيح أيضا عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فتوجعنا له فقلنا له: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. فقال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، قال: فدعاه فقال مثل ذلك، وذكر أنه يرجو له في أثره الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. فالجواب أن نقول: هذا جواب إجمالي، ويأتي جواب تفصيلي. فهو أجاب أولا جوابا إجماليا. نعم. أولا: إن هذه أخبار أحاد في قضية واحدة لا ينتظم منها استقراء قطعي، والظنيات لا تعارض القطعيات، فإنما نحن فيه من قبيل القطعيات. يعني نحن أثبتنا أن المشقة والضرر لا يمكن أن يكون مقصودا من التشريع، وإنما المصلحة هي المقصودة، وأثبتنا هذا بنصوص كثيرة وبإجماع، فمثل هذا لا يعارضه. نعم. وثانيا: إن هذه الأحاديث لا دليل فيها على قصد نفس المشقة، فالحديث الأول قد جاء في البخاري ما يفسره، فإنه زاد فيه: وكره أن تعر المدينة قبل ذلك لئلا تخلو ناحيتهم من حراستها. يعني فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالبقاء في مكانهم ليكونوا على هذه الناحية ولتتحقق مصلحة عظيمة، ووعدهم بالأجر على مجيئهم ورجوعهم لمجيئهم للصلاة ورجوعهم. نعم. وقد روي عن مالك بن أنس أنه كان أولا نازلا بالعقيق ثم نزل المدينة، وقيل له عند نزوله العقيق: لما تنزل العقيق؟ فإنه يشق بعده إلى المسجد. فقال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبه ويأتيه، وأن بعض الأنصار أرادوا النقلة منه إلى قرب المسجد. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما تحتسبون خطاكم؟ فقد فهم مالك أن قوله ألا تحتسبون خطاكم ليس من جهة إدخال المشقة، ولكن من جهة فضيلة المحل المنتقل عنه. وأما حديث ابن المبارك فإنما حجته من عمل الصحابي إذا صح سنده عنه، ومع ذلك فإنما فيه الإخبار بأن عظم الأجر. يعني إذا صح سنده إلى أبي موسى الأشعري، كل نقل أن أبا موسى كان يفعل كذا، أي وأنه كان يعني يختار الأيام الحارة فيصوم فيها. قال في المطبوع: فإنه حجة من عمل الصحابي إذا صح سنده. وهنا يقول: فإنما حجته من عمل الصحابي إذا صح سنده عنه. ومع ذلك فإنما فيه الإخبار بأن عظم الأجر ثابت لمن عظمت مشقة العبادة عليه، كالوضوء عند الكريهات والظمأ والنصب في الجهاد. فإذا ثم يعني هو صيام، والصيام مشروع. نعم. فكونه صام هذا اليوم الحار هو ما قصد المشقة، وإنما قصد الصيام، وما يتبعه من مشقة يثاب عليها. نعم. فإذا اختيار أبي موسى رضي الله عنه للصوم في اليوم الحار كاختيار من اختار الجهاد على نوافل الصلاة والصدقة ونحو ذلك، لا أن فيه قصد التشديد على النفس ليحصل الأجر به، وإنما فيه قصد الدخول في عبادة عظم أجرها لعظم مشقتها، فالمشقة في هذا القصد تابعة لا متبوعة. وكلامنا إنما هو فيما إذا كانت المشقة في القصد غير تابعة وكلامنا إنما هو فيما إذا كانت المشقة في القصد غير تابعة وكذلك حديث الأنصاري ليس فيه ما يدل على قصد التشديد، وإنما فيه دليل على قصد الصبر على مشقة بعد المسجد ليعظم أجره، وهكذا سائر ما في هذا المعنى. يعني هو ما بحث عن بيت بعيد، ما كان بيته قريب المسجد وذهب إلى بيت بعيد حتى يطلب الأجر، وإنما هو كان بيته أصلا بعيد من قبل.

لأن حالة هذا الإنسان يعني فيها شيء من النقص، كالأعرج مثلا أو المقعد يذهب إلى الصلاة زحفا مثلا أو ما أشبه ذلك، فمثل هذا يعني هو الذي شرعت يقول له الرخص، فإن أخذ بها فالحمد لله، وإن أخذ بالعزيمة وذهب فإنه يثاب على ذلك ما لم يغلب على ظنه أن هذا سيؤدي به إلى الهلاك، وسيأتي تفصيل له في هذا، لأن أيضا هذا على أحوال، قد يكون مباشرة للعمل يغلب على ظنه أنه سيتضرر ويهلك أو يتلف شيء من بدنه أو من جسمه أو من ماله، أو لا يخطر له ذلك، فسيفصل في هذا تفصيلا. إذن يقول هي إما أن تكون هي أجنبية، المشقة بعيدة عن العمل، ولكن هو حاول أن يعمل العمل مع هذه المشقة، يحاول أن يقرنها بها، مثل الذي نذر أن يصوم في الشمس، والذي نذر مثلا أن يحج ماشيا على رجله مثلا، فمثل هذه يقول هذه مشقة زائدة، فما كان ينبغي له أن يتطلبها. وأما إذا كانت هي من جنس العمل، يعني هي تابعة للعمل، فهذه له فيها رخصة. طيب لو ترك الرخصة وعمل، قال هذا يختلف، من له أحوال وسيذكرها. نعم. ولكن صاحب هذا إن عمل بالرخصة فذاك، ويمكن أن يكون عاملا لمجرد حظ نفسه، وأن يكون قبل الرخصة من ربه تلبية، يعني هذا تفصيل أيضا داخل من عمل بالرخصة، يعني هل أخذ بها لأنه للاقتداء فقط بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأي كي يكون مقتديا وعاملا برخص الله جل وعلا، هذا قد يثاب على عمله بالرخصة، أو أنه عمل بها لأنه محتاج لها وقال والله هذا أيسر لي فعمل بها، وافقت حظه ووافقت هواه، فهذا أخذ بالرخصة ولا إثم عليه، أنت يكفيه ارتفاع الإثم عنه. نعم. لكن المصنف ما أشار إلى الثواب، المصنف ما أشار إلى الثواب، ما جزم يعني لا هو حصول الثواب في الصورة، لا هو يبدو صار أنه أراد هذا. نعم. قال وإن لم يعمل بالرخصة فعلى وجهين، أحدهما أن يعلم أو يظن أنه يدخل عليه في نفسه أو جسمه أو عقله أو عادته فساد يتحرج به ويعنت ويكره بسببه العمل، فهذا أمر ليس له، يعني يتصل إلى أنها مشقة غير معتادة في ضوابط المشقة غير المعتاد، قال هذا ليس له. نعم. وكذلك إن لم يعلم بذلك ولا ظن، ولكنه لما دخل في العمل دخل عليه ذلك، فحكمه الإمساك عما أدخل عليه المشوش. وفي مثل هذا جاء ليس من البر الصيام في السفر، وفي نحوه نهي عن الصلاة وهو بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان، وقال لا يقضي القاضي وهو غضبان، وفي القرآن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إلى أشباه ذلك مما نهي عنه بسبب عدم استيفاء العمل المأذون فيه على كماله، فإن قصد الشارع المحافظة على عمل العبد ليكون خالصا من الشوائب والإبقاء عليه حتى يكون في ترفه وسعة حال دخوله في ربقة التكليف. والثاني أن يعلم أو يظن أنه لا يدخل عليه ذلك الفساد، ولكن في العمل مشقة غير معتادة، فهذا أيضا موضع لمشروعية الرخصة على الجملة، ويتفصل الأمر فيه في كتاب الأحكام. والعلة في ذلك أن زيادة المشقة مما ينشأ عنها العنت، يعني عادة ينشأ عنها عادة، صحيح أنه هو ما يغلب على ظنه أنه سيؤدي به العمل بهذا الشيء، وترك الرخصة مثلا سيؤدي به إلى العنت والحرج، لكن هذا عادة الناس، غالب الناس يحصل لهم مثل هذا، فكان ينبغي أن يترك. نعم. لا هو تفصيل وسيأتي له. أي نعم هو أحال إلى كتاب الأحكام، وهناك في الأحكام ذكر مثل هذا، يعني وحتى ذكر أيضا أرباب الأحوال، وأظن سيذكرهم هنا، ذكر أرباب الأحوال الذين لا يشق عليهم، قال فيه قبل قلنا إذا كان يشق عليه ما يعني مشقة زائدة هذا لا يشرع له ولا يثاب عليه. وأما إذا كان لا يشق عليه أصلا لأنه هو من الزهاد ويتلذذ بالعبادة فمثل هذا يثاب على ترك الرخصة. طبعا هي ذكرها في الرخص لما تكلم عن الرخصة وقال ما هي الرخصة، قال لها إطلاقات، لها إطلاقات. وذكر هناك شيئا قريبا مما ذكره هنا. نعم. بل المشقة في نفسها هي العنة والحرج، وإن قدر على الصبر عليها فهي مما يقدر على الصبر عليه عادة. مما يقدر ولا مما لا يقدر؟ عندي هكذا. لا، مما لا يقدر، وهذا هو الصواب، لأن العادة أن الناس ما يقدرون عليه، لكن هو قد يكون قادرا عليها. ثم ذكر الوجه الثالث بعد. طبعا قال أن يعلم أو يظن أنه لا يدخل عليه فساد، قال إن شاء الله أنا قادر على هذا ولا إشكال، دخل في العمل ولكن في العمل مشقة غير معتادة. فهذا أيضا يقول موضع لمشروعية الرخصة في الجملة، ويتفصل الأمر فيه في كتاب الأحكام أنه إن أدى به، يعني هناك مثل ما ذكر هناك، إن أدى به إلى الهلاك أو كان مثله يهلك بهذا ينهى عن هذا، إن كان مثله لا يتحمل هذا ينهى عن هذا. وأما إذا لم يشعر بذلك وأتم صومه مثلا فهو صوم مقبول. نعم. إلا أن هنا وجها ثالثا، وهو أن تكون المشقة غير معتادة لكنها صارت بالنسبة إلى بعض الناس كالمعتادة. هي. ورب شيء كهذا هكذا. وهم العباد، يعني الذين هناك ذكر فيهم أيضا أرباب الأحوال، فالعباد الذين تعودوا على العبادة، الإنسان العادي يقول كيف يستطيع الإنسان هذا أن يفعل كذلك، كيف يستطيع؟ أي فمثل هذا هو يتلذذ بالعبادة، وأنت تظن أنها شاقة عليه، هو يتلذذ ومرتاح، مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالذي تراه يصلي الليل كله تجد ربما بعض الأمهات تبكي من حال ولدها مسكين يصلي الليل كله، هو مرتاح بهذا أنت. فهي تظن أن هذا فيه مشقة عليه وكيف. الرخصة باقية، الرخصة باقية، بل مشروعية الترك إذا مل و يعني ولا سئم من هذا ولا خشي على نفسه، هو مشروع في حقه أن يترك، ويجب عليه أن يترك في بعض الأحيان إذا كان سيؤدي به إلى ضرر. ولهذا الآن مثلا بعضهم يقول أنا أستطيع أصوم، الطبيب يقول لا أنت ما تستطيع، أنت عندك مثلا مرض يمنعك من الصيام، ولو صمت أنت قد تستمر إلى قرب الغروب ثم يغمى عليك. يستدلون بفعل عبد الله بن عمرو لما داوم على الصيام، قال ما أحب أن أترك شيئا يعني كنت علي عمل. هو طبعا يعني يقول ليتني أخذت برخصة رسول الله. نعم. لكنه كان يستطيع، يعني كان يستطيعه، ولكن أيضا من جانب آخر كان يحدوه إلى الاستمرار، أنه لا يريد أن يغير أو ينقص من عبادته التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن أرباب الأحوال من العباد والمنقطعين إلى الله تعالى المعانين على بذل المجهود في التكاليف قد خصوا بهذه الخاصية، وصاروا معانين على من قطعوا إليه. ألا ترى إلى قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فجعلها كبيرة على المكلف، واستثنى الخاشعين الذين كان إمامهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي كانت قرة عينه في الصلاة حتى كان يستريح إليها من تعب الدنيا، وقام حتى تفطرت قدماه. فإذا كان كذلك فمن خص بوراثته في هذا النحو نال من بركة هذه الخاصية. وهذا القسم يستدعي كلاما يكون فيه مد بعض نفس، فإن نفس. مد نعم نعم. وهذا القسم يستدعي كلاما يكون فيه مد بعض نفس، فإنه موضع مغفل قل من تكلم عليه مع تأكده في أصول الشريعة. فصل. فاعلم أن الحرج مرفوع عن المكلف لوجهين، أحدهما الخوف من الانقطاع من الطريق. الآن سيذهب إلى التعليل، لماذا منع أو لماذا أمر الإنسان ب أو لماذا لم يكلف بالشاق؟ سيذكر علتين، وها من خلال التعليل يتبين لنا ما الذي يعني يقبل من العمل مع المشقة والذي لا يقبل. يعني هو يقول هو لماذا هذا الفصل يعني يشرح فيه أن العلة في نفي الحرج ترجع إلى أحد أمرين، إما أنه يؤدي أن العمل الشاق نهي عنه لأنه يؤدي إلى الانقطاع عن العبادة وإلى مقت العبادة وكرهها والملل منها فيحبط عمله، والعلة الثانية أنه يؤدي إلى التقصير في واجبات أخرى إما تجاه نفسه أو تجاه أهله أو تجاه غيره من الناس، فهو مكلف أيضا فيها يعني تكاليف بينه وبين ربه، وفي تكاليف بينه لحظوظ الناس لحظوظ الآخرين. وسيفصل متى يعني يمكن أن يقال إنه منهي، وإذا نهي ما يكون مثابا، ومتى يقال هو لا ينهى وإنما يجوز له أن يفعل، وحينئذ يكون مثابا على ما يفعله وإن كان شاق. نعم. فاعلم أن الحرج مرفوع عن المكلف لوجهين، أحدهما الخوف من الانقطاع من الطريق وبغض العبادة وكراهية التكليف، وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو عقله أو ماله أو حاله، والثاني خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع، مثل قيامه على أهله وولده إلى تكاليف أخر تأتي في الطريق، فربما كان التوغل في بعض الأعمال شاغلا عنها وقاطعا بالمكلف دونها، وربما أراد الحمل للطرفين على المبالغة في الاستقصاء فانقطع عنهما. فأما الأول فإن الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفية سمحة سهلة، حفظ فيها على الخلق قلوبهم وحببها لهم بذلك، فلو عملوا على خلاف السماح والسهولة لدخل عليهم فيما كلفوا به ما لا تخلص به أعمالهم. ألا ترى إلى قوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم إلى آخرها، فقد أخبرت الآية أن الله حبب إلينا الإيمان بتيسيره وتسهيله وزينه في قلوبنا بذلك وبالوعد الصادق بالجزاء عليه. وفي الحديث عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وفي حديث قيام رمضان أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، وفي حديث الحولاء بنت تويت قالت حين قالت له عائشة رضي الله عنها هذه الحولاء بنت تويت زعموا أنها لا تنام الليل، فقال عليه الصلاة والسلام لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. وحديث أنس دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا حبل لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد. وحديث معاذ حين قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفتان أنت يا معاذ حين أطال الصلاة بالناس وقال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، ونهى عن الوصال رحمة لهم ونهى عن النذر وقال إن الله يستخرج به من البخيل وإنه لا يغني من قدر الله شيئا أو كما قال. لكن هذا كله معلل معقول المعنى بما دل عليه ما تقدم من السآمة والملل والعجز وبغض الطاعة وكراهيتها، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وقالت عائشة رضي الله عنها نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال رحمة لهم قالوا إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وحاصل هذا كله أن النهي لعلة معقولة المعنى مقصودة للشارع، وإذا كان كذلك فالنهي دائر مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجد ما علل به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان النهي متوجها ومتجها، وإذا لم توجد فالنهي مفقود إذ الناس في هذا الميدان على ضربين، ضرب يحصل له يعني لما يقول النهي متوجها ومتجها معناه أنه لا لو فعله هو لا ثواب له بل هو آثم. وأما إذا لم توجد فالنهي مفقود، إذن العمل صواب. يبدو أنه متوجها ومتجها يعني له وجه فقط، له وجه. متوجها يعني يتوجه النهي إلى المكلف، يعني متوجها إلى المكلفين، يعني أنهم منهيون، يصح أن نقول أنهم منهيون. أي ومتجها لأنه له دليل، له وجه. قال: إذ الناس في هذا الميدان على ضربين، ضرب يحصل له بسبب إدخال نفسه في العمل تلك المشقة الزائدة على المعتاد فتؤثر فيه أو في غيره فسادا، أو تحدث له ضررا وملل ضجرا ومللا وقعودا عن النشاط إلى ذلك العمل كما هو الغالب في المكلفين، فمثل هذا لا ينبغي أن يتركب من الأعمال ما فيه ذلك، بل يترخص فيه أن يرتكب. فمثل هذا لا ينبغي أن يرتكب من الأعمال ما فيه، بل يترخص فيه بحسب ما شرع له في الترخص، وإن كان مما لا يجوز تركه أو يتركه إن كان مما له تركه، وهو مقتضى التعليل. ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان، وقوله: إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، وهو الذي أشار به عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمرو بن العاص حين بلغه أنه يسرد الصوم وقد قال بعد الكبر: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والضرب الثاني شأنه ألا يدخل عليه ذلك الملل ولا الكسل، لوازع هو أشد من المشقة، أو حاد يسهل به الصعب. يعني الحادي هو الذي يدفع الإنسان إلى ما يصلحه، مثل حاد الإبل، يعني يحيلها إلى الماء وإلى الكلى. وأما الوازع فهو الذي يدفع الإنسان دفعا، نعم، فيختلف. نعم نعم. أو لما له في العمل من المحبة ولما حصل له فيه من اللذة حتى خف عليه ما ثقل على غيره، وصارت تلك المشقة في حقه غير مشقة، بل يزيده كثرة العمل وكثرة العناء فيه نورا وراحة، أو يحفظ عن تأثير ذلك المشوش في العمل بالنسبة إليه أو إلى غيره، كما جاء في الحديث: أرحنا بها يا بلال. وفي الحديث: حبب إلي من دنياكم ثلاث، قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقال: لما قام حتى تورمت أو تفطرت قدماه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقيل له عليه الصلاة والسلام: أنأخذ عنك في الغضب والرضا؟ قال: نعم. وهو القائل في حقنا: لا يقضي القاضي وهو غضبان. وهذا وإن كان خاصا به فالدليل صحيح، وجاء في هذا المعنى من احتمال المشقة في الأعمال والصبر عليها دائما كثير. ويكفيك من ذلك ما جاء من عن الصحابة والتابعين ومن يليهم رضي الله عنهم ممن اشتهر بالعلم وحمل الحديث والاقتداء بعد الاجتهاد، كعمر وعثمان وأبي موسى الأشعري وسعيد بن عامر وعبد الله بن الزبير، ومن التابعين كعامر بن عبد قيس وأويس ومسروق وسعيد بن المسيب والأسود بن يزيد والربيع بن خثيم وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن راهب قريش ومنصور بن زاذان ويزيد بن هارون وهشيم وزر بن حبيش وأبي عبد الرحمن السلمي ومن سواهم ممن يطول ذكرهم، وهم في اتباع السنة والمحافظة عليها ما هم. أظن هشيم ما هو. نعم أظن هشيم ما هو. لا عندك هو بشير عندك مضبوط. هو بشير بن هشيم هكذا. لا هشيم لا. بن بشير الواسطي. نعم هكذا عندكم مضبوطة بكذا. هو في السنن قال: وسرد الصيام. ومما جاء في عثمان عن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا صلى العشاء أو ترى بركعة يقرأ فيها القرآن كله، وكم من رجل منهم صلى الصبح بوضوء العشاء كذا وكذا سنة، وسرد الصيام كذا وكذا سنة. وروي عن ابن عمر وابن الزبير أنهما كانا يواصلان الصيام، وأجاز مالك صيام الدهر، وكان أويس القرني يقوم ليلة حتى يصبح ويقول: بلغني أن لله عبادا قياما أبدا، ثم يركع أخرى حتى يصبح، ثم يقول: بلغني أن لله عبادا ركوعا أبدا، ثم يسجد ليلة حتى يصبح ويقول: بلغني أن لله عبادا سجودا أبدا، ونحوه عن عبد الله بن الزبير. وعن الأسود بن يزيد، يعني مثل هالروايات ما ندري عن مدى صحتها، قد يكون في بعضها شيء من المبالغة والمخالفة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه صلاة، يعني هذه السجود فقط وحده أو الركوع وحده ليس صلاة كافية، حتى الإطالة في الركوع يعني دون الإطالة في القيام في الليلة الثانية أيضا على خلاف السنة. نعم. قال وعن الأسود بن يزيد أنه كان يجهد نفسه في الصوم والعبادة حتى يخضر جسده ويصفر، فكان علقمة يقول له ويحك لما تعذب هذا الجسد، فيقول إن الأمر جد. السلام. وعن أنس بن مالك وعن أنس بن سيرين أن امرأة مسروق قالت كان يصلي حتى تورمت قدماه، فربما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه. وعن الشعبي قال غشي على مسروق في يوم صائف وهو صائم، فقالت له ابنته أفطر، قال ما أردت بي؟ قالت الرفق. قال يا بني إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إلى سائر ما ذكر عن الأولين من الأعمال الشاقة التي لا يطيقها إلا الأفراد هيأهم الله لها وهيأها لهم محببها إليهم، ولم يكونوا بذلك مخالفين للسنة بل كانوا معدودين في السابقين. يعني توجيه جميل، يعني المصنف يوجه ما نقل إن صح بأن هؤلاء ما خالفوا السنة لأن هذا العمل ليس شاقا بالنسبة لهم، مشقة خارجة عن المعتاد بالنسبة لهم، فكأنه يقول ينظر إلى كل واحد بحسبه. أما أصل الرخصة فإنها ينظر إليها إلى الناس العاديين، إلى عامة الناس، فإذا كانت تشق على عامة الناس يرخص فيها حتى وإن كانت لا تشق على الأقوياء والأشداء والأصحاء. نعم. وذلك لأن العلة التي لأجلها نهي عن العمل الشاق مفقودة في حقهم، فلم ينتهض النهي في حقهم، كما أنه لما قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، وكان وجه النهي وعلته تشويش الفكر عن استيفاء الحجج اضطرد النهي مع كل ما يشوش الفكر، وانتفى عند انتفائه، حتى إنه منتف مع وجود الغضب اليسير الذي لا يشوش، وهذا صحيح مليح. فالضرب الأول حاله حال من يعمل بحكم عهد الإسلام وعقد الإيمان من غير زائد، والثاني حاله حال من يعمل بحكم غلبة الخوف أو الرجاء أو المحبة، فالخوف سوط سائق، والرجاء حاد قائد، والمحبة تيار حامل، فالخائف يعمل مع وجود المشقة، غير أن الخوف مما هو أشق يحمل على الصبر على ما هو أهون وإن كان شاقا. وهذا ملحوظ عند الناس، يعني لما يخاف ويهرب من, من, من, من خطر فيما بعد يقول كيف وصل، كيف استطعت أنا أقفز من هذا إلى وقد يكون ضعيفا وزمنا ومريضا، لكنه إذا خاف يعني تأتيه قوة خارقة. نعم. الله أكبر. طيب. قال والراجي يعمل مع وجود المشقة أيضا، غير أن الرجاء في تمام الراحة يحمل على الصبر على تمام التعب، والمحب يعمل ببذل المجهود شوقا إلى المحبوب فيسهل عليه الصعب ويقرب عليه البعيد، ويفني القوى ولا يرى أنه أوفى بعهد المحبة ولا قام بشكر النعمة، ويعمر الأنفاس ولا يرى أنه قضى نهمته. وكذلك الخوف على النفس أو العقل أو المال يمنع من العمل المسبب لذلك، وإن كان لخيرة الإنسان لما هو خير له، لخيرته، يعني هو يؤدي لما هو خير له في الآخرة. ويرخص له فيه إن كان لازما له حتى لا يحصل في مشقة ذلك، لأن فيه تشويش النفس كما تقدم. ولكن العمل الحاصل والحالة هذه هل يكون مجزئا أم لا إذا خاف تلف نفسه أو عضو من أعضائه أو عقله؟ هذا مما فيه نظر يطلع على حقيقة الأمر فيه من قاعدة الصلاة في الدار المغصوبة، وقد نقل منع الصوم إذا خاف التلف به عن مالك والشافعي، وأنه لا يجزئه إن فعل. يعني إذا كان يخشى من التلف وصام فإنه لا يصح صيامه، يعني يكون ممنوعا من. نعم. ونقل طبعا ابن حزم يقول أصلا ما يجوز له أن يصوم لأدنى سفر، أو لأن الله قال فعدة من أيام أخر ثم أنتم تقولون فأفطر، تضيفون فأفطر، هذا تقدير لم يذكر في الآية، فلماذا تزيدون فأفطر؟ فالمسافر فرضه القضاء وليس فرضه صيام ذلك الشهر، ولم يوافقه أحد. نعم. ونقل المنع في الطهارة عند خوف التلف والانتقال إلى التيمم، ونقل المنع في الطهارة عند خوف التلف والانتقال إلى التيمم، وفي خوف المرض أو تلف المال احتمال. والشاهد للمنع قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وإذا كان منهيا عن هذه الأشياء وأشباهها بسبب الخوف لا من جهة، يعني في فرق بين خوف الهلاك وخوف المرض، يقول خوف المرض وخوف المال فيه احتمال، أن يعني يقال أنه إذا صام مع خوف المرض أن ثم أتم صومه أن صومه صحيح. نعم. لا من جهة إيقاع نفس تلك العبادات، فالأمران مفترقان، فإن إدخال المشقة الفادحة على النفس يعقل النهي عنها مجردة عن الصلاة، والصلاة يعقل الأمر بها مجردة عن المشقة، فصارت ذات قولين. يعني مثل مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، هناك من صححها وقال عليه إثم الغصب وله أجر الصلاة أو تجزئ الصلاة، وهناك من قال الصلاة لا تجزئ لأن بقاءه في الأرض المغصوبة هو عين الصلاة، فقيامه وقعوده هو غصب، قيامه وقعوده وجلوسه وسجوده وركوعه هو من جنس الغصب للمكان أو للبيت أو للأرض، فيكون معصية فلا يكون طاعة في آن واحد للتناقض. وهناك من قال أنها الصلاة في الدار المغصوبة يعني تسقط الفرض أو يسقط الفرض عندها لا بها، وهو منقول عن القاضي الباقلاني كما هو معروف. فالمصنف يقول قد تكون هذه المسألة مثل تلك المسألة من جهة أنها ذات وجهين، فيأتي الخلاف فيها، قول بالبطلان وقول بالصحة. نعم. أظن نتوقف هنا، والذي يرجح هذا الثاني أمور، وأيضا فيدخل فيها النظر من قاعدة أخرى. طيب. نقرأ ولا نبقيه للمسألة؟ أكمل. وأيضا فيدخل فيها النظر من قاعدة أخرى، وهي أن يقال: هل قصد الشارع رفع المشقة لأجل أن ذلك حق لله أم لأجل أنها حق للعبد؟ فإن قلنا إنها حق لله فيتجه المنع حيث وجهه الشارع وقد رفع الحرج عن الدين، فالدخول فيما فيه الحرج مضاد لذلك الرفع. وإن قلنا إنه حق للعبد، فإذا سمح العبد لربه بحظه كانت عبادته صحيحة، ولم يتمحض النهي عن تلك العبادة. والذي يرجح هذا الثاني أمور. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.